نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة بمحاسن الأمور، وأمر شرع الله سبحانه وتعالى بكل ما يصلح البشرية، ولما خالفت البشرية شرع الله عمتها النكبات، وانتشرت فيها الرذائل، وصارت في الهاوية، ونزلت إلى الحضيض. ولا شك أننا في زماننا هذا قد حصل فيه من هذا الشيء الكثير. أيها المسلمون، حديثنا في هذه الخطبة عن أمر مهم أمرت به الشريعة وجاء به الدين، لكن الناس ضيعوه، وترتب على ذلك ما ترتب من انتشار الرذائل والفواحش، ألا إنه حفظ العورة الذي له أحكام كثيرة وفروع متعددة وأدلة كثيرة أمرت بستر العورة. العورة التي قال في شأنها أهل العلم، العورة التي سميت عورة لقبح ظهورها ولأجل غض النظر عنها، سمي العور عورا وهو النقص والعيب. ولذلك فإن العورة هي كل أمر يستحيى منه، كل ما يستحيى من ظهوره عورة. وأما في شريعة الله فإنها كل ما يجب ستره من بدن الإنسان. والعورة كما ذكر أهل العلم عورة نظر يجب سترها عن عين الناظر، وعورة الصلاة وهو ما يجب على الإنسان ستره حال الصلاة. أما الذي يجب على الإنسان ستره حال الصلاة فإن أدلته في الشريعة معروفة، لكن الناس ينبغي عليهم أن لا يخلطوا بين عورة النظر وعورة الصلاة، حتى لا يحصل منهم احتجاجات فاسدة. فأنت ترى أنه يجب على الرجل أن يستر منكبيه في الصلاة لما ورد في ذلك في الحديث الصحيح، لكنه لا يجب عليه ستر المنكبين أمام رجال مثله مثلا. وكذلك المرأة تكشف وجهها في الصلاة، لكنه لا يجوز له كشفها في غير الصلاة. وهي تستر ساقيها مثلا وبدنها في الصلاة، لكنه يجوز لها أن تكشفه أمام الزوج، فلا يحتجن محتج بعورة الصلاة على عورة النظر. واعلموا أن الشريعة قد جاءت بالأمر بغض البصر، وقال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ارتباط مسألة النظر بالعورة وغض الأبصار عن العورات. فأما الأدلة التي جاءت في الشريعة على ستر العورة فهي كثيرة. خذ على سبيل المثال قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كيف نزلت ومتى نزلت وأين نزلت؟ نزلت في شأن عظيم. كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت عريانة. كان أهل الجاهلية يطوفون عراة، يزعمون أن هذه الملابس التي لديهم قد عصوا فيها فلا ينبغي أن يطوفوا فيها. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سنع الله على أهل الجاهلية فعلهم هذا في آية أخرى كذلك، فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم، دليل على غض البصر عن العورات. وقوله تعالى: ويحفظ فروجهم ويحفظن فروجهن، هذا كذلك دليل على وجوب ستر العورات عن النظر. فتأمل محاسن الشريعة كيف أنها أمرت بغض البصر وأمرت بستر العورة لكي تعالج الموضوع من جميع جوانبه. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الواردة فيها بستر العورة كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن الصحابي الجليل قال: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. الله أحق من الناس بالاستحياء، أن يستحيى منه سبحانه. الله أحق أن يستحيى منه سبحانه. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من الصحابة قد كشف فخذه قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. أمره بالتغطية، أمرهم بالستر. وكذلك أجمع أهل العلم على أنه لا بد من ستر العورات، أن ستر العورات عن العيون واجب. فإذا قال إنسان: إذا كان الرجل خاليا فهل يجوز له أن يكشف عورته؟ أجاب أهل العلم عن ذلك فقالوا: إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل قضاء الحاجة من بول أو حلق عانة مثلا أو اغتسال أو جماع لزوجته، فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان ليس هناك حاجة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيى منه. قال أهل العلم أنه لا يكشف الإنسان عورة نفسه إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، وبعضهم أوجب ذلك وغلظ فيه. فإذا كشفها لغير حاجة، حتى لو كان الإنسان خاليا دون حاجة، فإنه أمر مذموم. واعلموا أيها الإخوة أن الناس تساهلوا في أشياء عديدة تساهلا كثيرا جدا، وخصوصا في مسألة الفخذ هذه بالنسبة للرجال، لأن بعض الناس عندهم منطق جاهلي يقول: العورة للنساء وليس للرجال عورة. ولذلك فهم تراهم يجلسون في المجالس يرفعون رجلا على رجل، وقد لا يكون أحدهم لابسا تحت ثوبه سروالا طويلا مثلا فيظهر فخذه، فإذا جئت تنبه قال لك: الرجل ليس له عورة. كبرت كلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط فخذك فإن الفخذ عورة، وهذا يقول الرجل ليس له عورة. أيها الإخوة، أيها المسلمون، لقد تكلم علماؤنا في عورة الرجل للرجل، وعورة الرجل للمرأة، وعورة المرأة للمرأة، وعورة المرأة للرجل، وعورة الطفل، وعورة المرأة أمام الطفل، وعورة المرأة أمام المخلف، وعورة المرأة أمام العبد والسيء أمام العبد، وعورة الرجل أمام عورة الأمة للرجل، ونحو ذلك من الأشياء. فالمهم والخلاصة أن الرجل والمرأة إذا كانت زوجته أو أمته جاز لهما كل شيء بما في ذلك الكشف التام. أما الرجل بالنسبة للرجل فإن العلماء قد اتفقوا على أن عورة الرجل للرجل ما بين السرة والركبة، لا يجوز له كشف ما بين سرته وركبته. وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية، فإن المرأة الأجنبية كل من جاز لك نكاحها في الأصل، كل من جاز لك نكاحها فإنها امرأة أجنبية عنك. والمرأة ماذا تنظر من الرجل؟ إنها تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. أما إذا لم تؤمن الفتنة وثارت الشهوات فيجب عليها أن تغض بصرها، كما قال الله في الآية يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجل أيا كان في أي مكان كان إذا حصل هناك فتنة. وهذا أمر كل واحد وكل واحدة أعلم بما في نفسه، والله عز وجل مطلع على الجميع، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. أما عورة الرجل بالنسبة لمحارمه، والمحارم كل من حرم عليك نكاحها لحرمتها، فإن الرجل والمحرم ومحرمه من النساء يجوز له أن ينظر إليها فيما جرت العادة بظهوره منها على ما سنبين بعد قليل إن شاء الله. أما المرأة بالنسبة للرجال الأجانب فإنها على الصحيح كلها عورة، كما قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال بعض أهل العلم الرداء والثياب، هذا الذي لا يمكن إخفاؤه، لا يمكن إخفاء العباءة إلا ما ظهر منها، الرداء والثياب. وكذلك قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فلا بد من حجاب يحجب المرأة كلها، سواء كان جدارا أو بابا أو عباءة وخمارا ساترا ونحو ذلك. وقال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالإدناء من الأعلى إلى الأسفل يستر الجسم كله، من الأعلى إلى الأسفل يستر الجسم كله. ولما جاء صفوان بن المعطل السلمي ومر بعائشة وهي جالسة واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت عائشة فخمرت وجهي، سارعت رضي الله عنها إلى تغطية وجهها. هذا الحديث في صحيح البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فقوله المرأة عورة يعني أن كلها عورة أمام الرجال الأجانب، ليس هناك شيء تكشفه. هل ترى استثناء في الحديث؟ المرأة عورة، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. عائشة تقول كنا نغطي وجوهنا من الرجال، أسماء تقول كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وعائشة عندما يمر بها الرجال الأجانب وهي محرمة كاشفة وجهها مع النساء، إذا مر بها الرجال غطت وجهها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النقاب في الإحرام دل ذلك على أنه كان معروفا عندهم مستعمل، وأن المرأة كانت تستر وجهها. أيها المسلمون، ولو قال قائل إن هناك أقوال أخرى، فنقول ما هو الأليق بعصرنا الذي نحن فيه الذي كثرت فيه الفتن وعمت فيه الشرور؟ أنت تراهم الآن في جميع الأماكن كاشفات عاريات، إلا ما كان من أمر لا تستطيع فعله الآن، لكنها لو أراد لو استطاعت فعله لفعلت، ولجرت وراء الكفرة حذو القذة بالقذة. أما المرأة والطفل الصغير أو الأطفال فإن هذه قضية من القضايا التي جهلها كثير من الناس، بل وتساهل فيها تساهلا شنيعا. والخلاصة أن الله عز وجل يقول في أصناف الناس الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها عندهم، قال عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فيجوز للمرأة أن تكشف على الطفل الصغير الذي لم يفهم أحوال النساء، بنص كتاب الله لم يظهروا على عورات النساء، لم يفهموا أحوال النساء، ولم يميزوا بين الحسناء والشوهاء، هذا يمكن من الدخول على النساء. لكن إذا كان له التفات وصار له اهتمام وتمييز فإن النساء يحجبن عنه. والآن في البيوت تساهل عظيم، تساهل شنيع، بالذات في قضية الولد الذي يكون قبيل البلوغ. إذا بلغ صار رجلا، لكن قبيل البلوغ بسبب انتشار الأفلام والمجلات والخنا والفواحش في المجتمع صار الأطفال لهم تمييز في مسائل جمال المرأة، والنساء بالعكس عندهن تساهل وتسيب في هذه القضية. فإذا لوحظ على الطفل التفات للمرأة وتمييز لمحاسنها وجب عليها أن تستر نفسها منه، ولا يجوز إدخاله عليها، ولا يجوز إدخاله عليها. وأما بالنسبة لعورة المرأة أمام المحارم، يا أيها الآباء، يا أيها الإخوان، يا أيها الأزواج، عورة المرأة بالنسبة للمحارم، فإن العلماء قد قالوا في ذلك قولين مشهورين، والذي يدل عليه الدليل والله أعلم في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، أن المرأة تظهر أمام المحرم ما يظهر غالبا أمامه في العادة، أمامه في العادة كالوجه والشعر والرقبة وما فوق القلادة، ما فوق القلادة ليس ما تحت القلادة، وما تحت الدلج الذي عند العبد ما تحته وليس ما فوقه، وأسفل الخلخال هذا الذي تظهره، وهذا الذي جرت به العادة بإظهاره، أما غير ذلك فإن بعض أهل العلم قد نصوا على أن الظهر والبطن عورة، عورة المرأة أمام المحرم، لا تظهر ظهرها ولا بطنها أمام المحرم، أمام المحرم لا تظهر. واستدلوا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، فإذا الذي يظهر غالبا منها كما بينا قبل قليل مثل الوجه والشعر والرقبة وما فوق القلادة وما أسفل الدلج الذي يوضع على العبد، هذا في العادة، والخلخال وما تحته القدمين، هذا الذي يظهر أمام المحارم. وبعض العلماء شددوا في الخال والعم أكثر من تشديدهم في الأب والأخ والابن، نظرا لأن الآية التي فيها قول الله ولا يبدين زينتهن لم يرد فيها ذكر الخال والعم، فلذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر. وينبغي عليكم يا معشر الرجال أن تأمروا النساء في بيوتكم بالتستر والحشمة، بالتستر والحشمة. أما بالنسبة للصغار، فإن الطفل إذا كان صغيرا أو رضيعا فإنه لا عورة له، لا حكم لعورته. وما دون السبع قال بعض أهل العلم إن عورته أخف من عورة الرضيع، أخف من عورة الرضيع، ولكن ينبغي عليه ستر الفرجين على الأقل، يجب عليه وينبغي على أولياء الأمور مراعاة ذلك. فإذا بلغت الأنثى 9 والذكر 10 فينبغي الاعتناء التام باللباس، ينبغي الاعتناء التام باللباس، وعند ذلك تعلم التساهل الذي يحدث عند كثير من الناس الذين يظهرون بناتهم ذات 9 و10 بملابس قصيرة فوق الركبة أمام المحارم، فيقول هذا عمها أو هذا ابن أخيها وابن أختها وهذا خال ونحو ذلك. وعصرنا الآن كما قلنا أيها المسلمون انتشرت فيه الفواحش، عم فيه الفساد، فينبغي أخذ الحيطة في هذا الأمر والتشديد في المسائل، لأنك تسمع عن جرائم تدل على انتكاس الفطرة، فلا تتساءل رحمكم الله في هذا الأمر، لا تتساءل في هذه القضية. ينبغي أن يربى أولادنا ذكورا وإناثا منذ الصغر التربية على الستر والحشمة حتى يتعود عليه. أما أن نرخي الحبل ثم إذا جاء وقت الحجاب المأمور به شرعا والواجب، كنا الآن استصعبت النفوس الأمر، صعب بسبب عدم التعويد. وهذه قضية التساهل في لباس البنات الصغيرات قد حصل فيه جرائم، وحصل فيه ما ينزله الجبين بسبب أن الرجل والزوج أو الأب والأم تساهل في قضية لباس البنات الصغيرة. نحن في عصر سكتت فيه الفطر، زالت فيه العفة إلا من رحم الله، ولذلك ينبغي التشديد وعدم التهاون في هذه القضية. ولذلك العلماء بعدما بيّنوا أحكاما، حتى الذين قالوا أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى ركبة، وقالوا أقوالا أخرى في المسألة، قالوا النظر عند خشية الفتنة حرام، حتى للمحارم فيما يجوز لهم النظر إليه من النساء قالوا حرام، لا يجوز النظر عند خشية الفتنة. عندما كانت المجتمعات نظيفة في الماضي، عندما كان الصحابة والسلف يعيشون في مجتمعات نظيفة، ما كانت الشهوات لتثور لأن المجتمع متحشم، لكن اليوم لأكثر الأسباب تثور الشهوات، ولذلك لا بد من الاعتناء بهذه القضية أشد الاعتناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا من الحافظين فروجهم. اللهم اجعلنا من الذين يحفظون حدودك فلا يتعدونها، واجعلنا من الذين يغضون أبصارهم فلا ينظرون إلى الحرام. اللهم اجعل بيننا وبين الحرام برزخا وحجرا محجورا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا ليدخل إخواني. لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى الأمين الذي بلغ رسالة ربه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد خالفت البشرية اليوم شرع الله في ستر العورات، خالفت البشرية شرع الله لما ابتكروا شوارع وشواطئ للعراة، خالفت البشرية شرع الله لما ظهروا بهذه المايوهات والملابس القصيرة على شواطئ البحار وغيرها وفي المسابح. لقد خالفت البشرية شرع الله في ستر العورات عندما أنتجت وسوقت الأفلام التي تظهر فيها المرأة كاشفة لعورتها أو لجزء من العورة التي أمر بها الشرع. لقد خالفت البشرية شرع الله في ستر العورات لما قامت الإعلانات التجارية تروج للبضائع وفي كثير منها صورة امرأة كاشفة عن عورتها أو جزء من عورتها في أمور لا علاقة لها بالنساء مطلقا، كعلب الجدس مثلا. لقد خالفت البشرية شرع الله عندما طبعت المجلات وعلى أغلفة هذه المجلات فتاة الغلاف الداعية بجمالها الصارخ وزينتها ومكياجها إلى الفحشاء والمنكر. لقد خالفت البشرية شرع الله عندما دخلت النساء في الأسواق متبرجات وترك ستر العورة، حتى بالنسبة للرجال الذين خالفوا شرع الله في هذه الألعاب الرياضية التي يزعمون أنها رياضية وكشفوا فيها من العورات من الفخذ وغيره ما يندى له جبين المسلم الحر الكريم. لقد خالف الناس شرع الله عندما قام الاختلاط في البيوت بين الرجال والنساء الأجانب، وخالفوا شرع الله في تساهلهم في ظهور أولادهم وبناتهم بالذات الذين هم قريبين من سن البلوغ بثياب قصيرة أمام الضيوف وأمام الأجانب، بل حتى أمام المحارم كشفوا ما لا يجوز كشفه. لقد خولفت الشريعة في قضية سد الذرائع مخالفة شنيعة، لأنهم خالفوا الأصل فكيف لا يخالفون قاعدة سد الذرائع وقاعدة سد منافذ الفتنة غير مراعاة في كثير من الأحوال. لقد خولف الشرع وخولف مرارا ومرارا وتكرارا، وهذه الأشياء الوافدة إلينا والتي نقترفها نحن بأيدينا أيها المسلمون دليل واضح على تضييع قضية ستر العورة. صارت مسألة ستر العورة الآن من المسائل الضائعة المضيعة في عالمنا وواقعنا، لأن من مخططات اليهود إظهار العورات وكشفها لكي يصبح المجتمع مجتمعا إباحيا، مجتمع إباحي، حتى تشغل القضية الأذهان ولا يبقى هناك مجال للعاقل لكي يبصر ما ينقذ به أمته. أيها المسلمون، إن كل شر يحدث في مجتمعنا بسبب مخالفة الشريعة، ونحن الذين تساهلنا في قضايا كثيرة، نحن الذين تساهلنا في قضية كشف العورات في مسألة السائق الأجنبي والخادمة، وحتى في قضية الممرضات والمضيفات، والذهاب بالنساء إلى المستشفيات. أفلا ترون أن هذه المخالفات تستوجب عقوبة من الله؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تقيم علم الجهاد في ربوع العالمين. اللهم ارفع الظلم عن المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك الموحدين وتقيم شرعك في الأرض يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.